الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم متع شيخنا على طاعتك واغفر لنا وله وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله ووالدينا والمسلمين: والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء، ولهذا يقال فيه: الأصل ما ابتني عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره. تكلم الشيخ عن آية ضرب الله مثلا كلمة طيبة، في آية ضرب الله مثلا كلمة طيبة، تكلم عن الآية. نعم، وصول الأنبياء. لا، قبل شوي شوي المقطع والمبدأ. قال: والأصول اتباع ما جاء به الرسول. طيب، امضبط في طريق واحد أو نعم سم. قال: فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء، كما قيل: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح حكما، ثم أغفلت أصل أصل الأصول. والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب ويتفرع عليها. وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين، ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. والكلمة هي قضية جازمة وعقيدة جامعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية. العلوم الأولية هي العلم مثل ما يتعلق يعني بالأصول وبما وفي شأن بدء الخلق. الخواتم مثل ما يتعلق ب يعني بالفروع أو يتعلق بشأن اليوم الآخر، وكل هذا جاء في الكتاب والسنة. في الكتاب والسنة ذكر المبدأ والمعاد وذكر أصول الاعتقاد وأصول الأعمال، وهي مبادئها وما يتبعها. نعم، أحسن الله إليكم. فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن، كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء. ما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأشبه ما تكون من الشجر النخلة. النخلة هذه لها شأن مثل بها النبي المؤمن، وكذلك مثلت به الكلمة الطيبة. النخلة أصلها ثابت وفرعها عالي ولها ثمر عظيم جميل، من أطيب الثمار وأيسرها وأسهلها. سبحان الله، كلها يعني ينتفع بها